يعني أصله لما أبيح الذهب في قبيعة السيف شبه صار عام سواء سمه في الجهاد أو في الأبواب. هذا يقول الأصل في أن الأصل أن لا تثبت العبادة إلا بدليل. لا لا ما ندري الرسول فعله على سبيل التعبد أو لا. الفضة لا بأس بها، الذهب لا، اليسير التابع. ايش؟ نعم نعم إيه؟ وقال في الوقت هو لم يفصل الاصل عدمها الاصل عدمها. ولهذا جهل التيمم ما علم ان التيمم يجوز. ايش ايش يمنع؟ ايش كيف يمنع؟ ما فهمت وما فهمت الخامس ما هو؟ نعم لا لا مو فهذا، هذا الثالث ما فعله اتفاق، يعني هكذا مصادف. نعم شرك شرك وين كيف ذا يعني شرك؟ لا بعيدنا شرك، لا لا لبال هو ما في ذا شرك. نعم سليم ثالث إذا لم يكن محرم أنه لا ينهى. وعلى كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا، لا لكن فيها نظر. الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرك من التعمق في إيش؟ التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء، والتنازع عندي والتنازع في العلم، والمراد بالتنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه،